إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس مصطلح الحديث، ومع مقدمة أبي عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى أطرح 10 من الأسئلة لمراجعة المجلس الماضي، والجوائز المرصودة الجواب الصحيح وتفسير الشيخ ابن عثيمين لسورتي صاد والصافات. السؤال 64 بعد 800: لأي شيء نظر المصنفون للصحابة رضي الله عنهم أجمعين من حيث طبقاتهم وأصنافهم؟ نظروا إلى السبق بالإسلام والهجرة وشهود المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السؤال الثاني، وهو 65 بعد 800: كم عدد طبقات الصحابة رضي الله عنهم عند ابن سعد، عند الحاكم أبي عبد الله، عند الحاكم 12 طبقة، 12 طبقة. طيب، السؤال الثالث، وهو 66 بعد 800: من أفضل الصحابة على الإطلاق؟ من أفضل الصحابة على الإطلاق مصطفى؟ كما قال ابن الصلاح: أفضلهم على الإطلاق أبو بكر ثم عمر، أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. السؤال 64، وهو 67 بعد 800: ما المذهب الحق الذي استقرت عليه مذاهب أصحاب الحديث وأهل السنة في التقديم بين عثمان وعلي رضي الله عنهما على ضوء ما ذكره ابن الصلاح رحمه الله؟ تقديم عثمان، قال ابن الصلاح، وهو الذي استقرت عليه مذاهب أصحاب الحديث وأهل السنة. ولاحظ هذا الأسلوب وهذه الصيغة لدى ابن الصلاح، ويمكن أن تنتزع في مواطن عديدة: أهل السنة وأصحاب الحديث، أصحاب الحديث وأهل السنة، لأن لهم خصيصة بالاشتغال بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دون غيرهم. السؤال 65، وهو 68 بعد 800: من أفضل أصناف الصحابة رضي الله عنهم صنفا كما ذكره أبو منصور البغدادي وحكى إجماع أصحابه عليه؟ أولا، من أصحابه الذين حكى الإجماع عنهم؟ وثانيا، من أفضل أصناف هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؟ أفضلهم أصحابه الشافعية، لأنه هو من فقهاء الشافعية. والصحابة، أفضل أصناف الصحابة 4: الخلفاء الراشدون، ثم تتمة 10 المبشرين، ثم بدر البدريون، ثم أصحاب أحد، ثم أهل بيعة الرضوان بالحديبية، ثم أهل بيعة الرضوان بالحديبية. والأمر كما قال ابن تيمية فيما تحفظون رحمه الله تعالى، وإشقال ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولكلهم قدر وفضل زائد، لكنما الصديق منهم أفضل رضي الله عنهم أجمعين. التاسع السادس، وهو 69 بعد 800: من هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار؟ حكى ابن الصلاح 3 من الأقوال، وهي: من صلوا القبلتين، ثانيا: هم الذين شهدوا بيعة الرضوان، والقول الثالث وهم أنهم أهل بدر، هم أهل بدر. السؤال السابع، وهو 70 بعد 800: ما القول الحق الذي وصفه ابن الصلاح بأنه الأورع في أول الصحابة إسلاما؟ في أول الصحابة إسلاما، يمكن أعقبه بسؤال لطيف، لكن هذا هو الأصل: ما القول الحق الذي وصفه ابن الصلاح بأنه الأورع في أول الصحابة إسلاما؟ أن يقال إيش؟ من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق، ومن الصبيان والأحداث علي، ومن النساء خديجة، ومن الموالي حارثة، ومن العبيد بلال بن رباح، وهو قول من الأئمة الأربعة، نص على هذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. لاحظ الكلام هنا، ابن الصلاح يقول: ما قال القول الأسد، ولا القول الأرشد، ولا القول الحميد، ولا القول الصحيح، قال الأورع. طيب هذا خليه، لأن بين يدي كتاباني. لماذا؟ هذا خارج دائرة العشرة الأسئلة. نعم، عند حد كل علم. طيب فين هذا؟ كلهم له قدر وفضل زائد كما قال ابن تيمية. لا عندنا علم بالأولية، هذا الأول، وقيل هذا الأول، وقيل هذا الأول، وقيل هذا الأول، وقيل هذا الأول. لكن ها هنا نكتة: سبق مرارا، والمقالة تعزى للحافظ ابن حجر، أن آفة العلم الإطلاق في موضع التقييد. فعندما يقال أول الناس إسلاما خديجة، هذا يمشي في خديجة رضي الله عنها، لكن عندما يقول أول الناس إسلاما علي، أو أول الناس إسلاما أبو بكر، يقال خديجة. وأول الناس بلال، هذا فيه إطلاق، وينبغي للإنسان أن يقيد هذا التقييد. مثل أصح الأسانيد، أصح إسناد في الدنيا مالك عن نافع عن ابن عمر. طيب في علماء الأمصار ومحدثو الأقطار والبلدان اختاروا غير هذا الاختيار، إذن إيش ماذا يقال هنا؟ وهو نفسه هنا وأعطاه لقب الأورع، كله فيه إن شاء الله ورع، بس الأورع ألا يطلق، ولكن يقيد، يقال أصح إسنادي أهل مصر، أصح إسنادي أهل مكة، أصح إسنادي أهل خراسان. يقال هنا الأولية تعطى للرجال على حسب الأصناف: للرجال، للصبية الصغار، للنساء، للموالي، للعبيد. السؤال الثامن، وهو 71 بعد 800: من هو آخر الصحابة موتا على الإطلاق، وفي أي مكان مات أو توفي؟ ها، من أول الصحابة موتا، آخر الصحابة موتا على الإطلاق؟ أبو الطفيل عامر ابن واثلة. أين توفي؟ أين مات؟ أين مات؟ ها، هذا في واحد أجاب ولا ما أعطيته روضة الأنوار أو الفقه الميسر. طيب ها هي صاحب الجواب، لكن ما قلت إنه قد مات بإيش؟ بمكة. طيب السؤال التاسع الثاني والسبعون بعد الثمانمائة، ما هو تعريف التابعي لدى ابن الصلاح وعمن نقله؟ لاحظ لاحظ الآن، نقل نقلين متتاليين متواليين، من ما هو تعريف الصحابي لدى ابن الصلاح وعمن نقله؟ نقل نقلين تضمنت ثلاثة من الأقوال، هو من صحب الصحابي ونقله عن الخطيب البغدادي التابعي. القول الثاني نقله عن الحاكم ويتضمن شقين، قال هو من سمع الصحابي أو لقيه. في فرق بين سمعه ولقيه؟ في فرق لقيه وسمعه، أثمة فرق بينهما؟ قد إيش الفرق؟ يلقى ولا يسمع، أما إذا سمع فيقينا أنه لقي. طيب العاشر والأخير، لاحظ لي هذا السؤال، أيهما الأقرب في الاكتفاء بمجرد اللقاء والرؤية؟ بمجرد اللقاء والرؤية، لقي ورأى لإثبات الصحبة أو لإثبات التابعية؟ أولا إيش معنى إثبات التابعية؟ من يجيب يشرح لي وبعدين ينتقل للجواب. لإثبات الصحبة أو لإثبات التابعية مع بيان السبب؟ هذا سؤال تضمن ثلاث شعب، أيهما الأقرب؟ وهذا السؤال يقصد به أمران، أولا سؤال للجواب وللجائزة، والأمر الثاني لتفهيم النص الموجود وقد يوجد به غموض، فهذا شرحه والتعليق عليه. أيهما الأقرب في الاكتفاء بمجرد اللقاء والرؤية لإثبات الصحبة أو لإثبات التابعية مع بيان السبب؟ حسن، الاكتفاء بمجرد اللقاء والرؤية هو نص ابن الصلاح يقول أقرب منه في الصحابي. جزاك الله خير أنك استحضرت هذا الدليل، وهذا فيه إثبات الرؤية لطبقة الصحابة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولإثبات التابعية مع الصحابة، ولإثبات طبقة أتباع التابعين مع التابعين. هذا تمام، دليل قاطع لهذه الطبقات الثلاثة في أن اللقية والرؤية يعني يقتصر عليهما، لكن السؤال فيه خصوصية، السؤال فيه خصوصية. هو طبعا أجمل، وهذا أيضا فسروه واشرحوا به عبارة ابن الصلاح المجملة. ابن الصلاح إيش قال تعليلا؟ قال نظرا إلى مقتضى اللفظين فيهما. ماذا يعني باللفظتين؟ بس الخط عنده. نعم، وأنت مساعد جزاك الله. نعم، مجرد يقول مقتضى اللفظين فيهما، مقتضى اللفظين فيهما، تابعية التابع وقدم شوي صحبة الصحابي، تابعية التابع وصحبة الصحابي. هو يقول الاكتفاء بمجرد اللقاء والرؤية أقرب منه في الصحابي، أقرب منه في الصحابي، يعني فإذا كان قريبا أو أقرب إلى الصحابي ففي طبقة التابعين وإثبات التابعية من باب أولى. كيف هذا؟ الحسن أقول استعد. أقول استعد للنقاش. نعم، كيف يكون هذا؟ يعني إذا أثبتنا في طبقة الصحابة الصحبة لمجرد الرؤية، وهذا أرفع مما يليه من الطبقات، وأجل مما يليه من الطبقات، وأشرف مما يليه من الطبقات، وأفضل. ليش؟ لأن الرؤية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع هذا التميز والتفضيل بهذه الأمور في إثبات الصحبة، فإن ما دون هذا من الطبقات إيش يكون؟ يكون من باب أولى في طبقة التابعين مع الصحابة، وفي طبقة أتباع التابعين يكون من باب أولى، أنه مجرد رؤية واللقية نثبت بها تابعية التابعي، ونثبت بها أن هذا من طبقة أتباع التابعين. ليش؟ لأن الطبقة العليا التي تميزت وفضلت وقدمت، وشرف رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعدله شرف، فما دون ذلك الاقتصار فيه بمجرد اللقيا والرؤيا من باب أولى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: وهذه مهمات في هذا النوع، إحداها ذكر الحافظ أبو عبد الله أن التابع هذا فين في نحن لازلنا في الصحابة، نحن في التابعين الآن. طيب، قال: وهذه مهمات في هذا النوع، إحداها. نعم. قال: إحداها ذكر الحافظ أبو عبد الله أن التابعين على 15 طبقة: الأولى الذين لحقوا العشرة سعيد بن المسيب وقيس بن أبي حازم وأبو عثمان النهدي وقيس بن عباد وأبو ساسان حضين بن المنذر وأبو وائل وأبو رجاء العطاردي وغيرهم. قال: وعليه في بعض هؤلاء إنكار، فإن سعيد بن المسيب ليس بهذه المثابة، لأنه ولد في خلافة عمر رضي الله عنه ولم يسمع من أكثر العشرة، وقد قال بعضهم: لا تصح له رواية عن أحد من العشرة إلا سعيد بن أبي وقاص رضي الله عنه، إلا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال: قلت: وكان سعد رضي الله عنه آخرهم موتا. وذكر الحاكم قبل كلامه المذكور أن سعيدا أدرك عمر رضي الله عنه فمن بعده إلى آخر العشرة. وقال: ليس في جماعة التابعين من أدركهم وسمع منهم غير سعيد وقيس بن أبي حازم، وليس ذلك على ما قال كما ذكرناه. نعم، قيس بن أبي حازم سمع العشرة وروى عنهم، وليس في التابعين أحد روى عن العشرة سواه، ذكر ذلك عبد الرحمن بن يوسف بن خراش الحافظ فيما روينا أو بلغنا عنه، وعن أبي داود السجستاني أنه قال: روى عن التسعة، ولم يروي عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. قال: ويلي هؤلاء التابعون الذين ولدوا في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أبناء الصحابة رضوان الله عليهم، كعبد الله بن أبي طلحة وأبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف وأبي إدريس الخولاني وغيرهم. نعم. قال: النوع الموفي لها إحداها. قال: وهذه مهمات في هذا النوع، إحداها ذكر الحافظ أبو عبد الله والحاكم ابن البيع في معرفة علوم الحديث أن التابعين على 15 طبقة. الأولى، طبقة الأولى الذين لحقوا العشرة، يعني العشرة المبشرين بالجنة، لحقوهم وأدركوهم وسمعوا منهم. قال: سعيد بن المسيب، قيس بن أبي حازم، وأبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل، وقيس بن عباد بالضم والتخفيف، وأبو ساسان بسينين حضين بالضاد، وفي بعض النسخ والطبعات حصين وهو تصحيف، حضين بن المنذر، وأبو وائل شقيق بن سلمة، وأبو رجاء العطاردي وغيرهم. وعليه في بعض هؤلاء إنكار، فإن سعيد بن المسيب ليس بهذه المثابة، لأنه ولد في خلافة عمر رضي الله عنه لسنتين كما مضتا من خلافة عمر، ولم يسمع من أكثر العشرة، العشرة المبشرين بالجنة، وقد قال بعضهم لا تصح له رواية عن أحد من العشرة إلا سعد بن أبي وقاص. قلت وكان سعد آخرهم موتا، آخر العشرة المبشرين بالجنة موتا، فالإدراك له ممكن. قال وذكر الحاكم قبل كلامه المذكور أن سعيدا أدرك عمر فمن بعده إلى آخر العشرة، وقال ليس في جماعة التابعين من أدركهم وسمع منهم غير سعيد وقيس بن أبي حازم، وليس ذلك على ما قال كما ذكرناه. نعم، قيس بن أبي حازم سمع العشرة وروى عنهم، وليس في التابعين أحد روى عن العشرة سواه، ذكر ذلك عبد الرحمن بن يوسف بن خراش الحافظ، هو حافظ ومشارك ومدل بدلوه في الجرح والتعديل، لكنه يتشيع، بل رماه أبو زرعة الرازي بالرفض، قال ذكر ذلك عبد الرحمن بن يوسف بن خراش الحافظ فيما روينا أو بلغنا عنه. قال وعن أبي داود السجستاني أنه قال روى عن التسعة ولم يروي عن عبد الرحمن بن عوف، يعني عن العشرة المبشرين بالجنة سوى عبد الرحمن بن عوف. قال ويلي هؤلاء المذكورين ممن سمع العشرة أو اختلف في سماعه من بعضهم أو من كلهم التابعون الذين ولدوا في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أبناء الصحابة، وخلف في هذا أبو عمرو بن الصلاح، فالراجح أنهم ليسوا معدودين من ضمن التابعين، بل الذين ولدوا في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معدودون من صغار الصحابة. نعم، أحاديثهم من قبيل المرسل. قال كعبد الله بن أبي طلحة وهو أخو أنس لأمه، جيء به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحنكه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي مضغ شيئا من التمر وأدخله في فم عبد الله بن أبي طلحة، وهذا معنى التحنيك وهو سنة. وأبي أمامة أسعد ابن سهل ابن حنيف، ما هو حنيف، ابن حنيف، وأبي إدريس الخولاني عائذ الله بن عبد الله وغيرهم. نعم. قال رحمه الله الثانية المخضرمون من التابعين هم الذين أدركوا الجاهلية وحياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأسلموا ولا صحبة لهم. واحدهم مخضرم بفتح الراء، كأنه خضرم أي قطع عن نظرائه الذين أدركوا الصحبة وغيرها. قال وذكرهم مسلم فبلغ بهم 20 نفسا، منهم أبو عمرو الشيباني وسويد بن غفلة الكندي وعمرو بن ميمون الأودي وعبد خير بن يزيد الخيواني وأبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل وأبو الحلال العتكي ربيعة بن زرارة، وممن لم يذكره مسلم رحمه الله منهم أبو مسلم الخولاني عبد الله بن ثوب والأحنف بن قيس والله أعلم. إيش عندك أبو عثمان النهدي؟ عبد الرحمن بن مل. أيه نعم. الثانية قال المخضرمون من التابعين هم الذين أدركوا الجاهلية وحياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهم أقدم من بقية التابعين وأرفع طبقة ودرجة. لما قال أسلم؟ نعم، أدركوا الجاهلية وحياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأسلموا ولا صحبة لهم، أسلموا ولا صحبة لهم. قال: واحدهم مخضرم بفتح الراء، كأنه خضرم أي قطع من الخضرمة، والخضرمة هي القطع، كأنه خضرم أي قطع عن نظرائه الذين أدركوا الصحبة. كأنه خضرم أي قطع عن نظرائه الذين أدركوا الصحبة وغيرها. وذكره مسلم فبلغ بهم 20 نفسا. هذا فين مضان ذكر مسلم له؟ شيخ مصعب، ها، في الطبقات، له الطبقات. منهم أبو عمرو الشيباني وسويد بن غفلة الكندي وعمرو بن ميمون الأودي وعبد خير، عبد خير ابن يزيد الخيواني بالفتح، وأبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل، وهي مثلثة مر، أبو عثمان النهدي عبد الرحمن ابن مل أو مل أو مل، وفي بعض الطبعات و، وهو خطأ. قال: وأبو الحلال العتكي ربيعة بن زرارة. وممن لم يذكره مسلم منهم أبو مسلم، قوله منهم يدل على أنهم أكثر من ذلك، أبو مسلم الخولاني عبد الله بن ثوب، ثوب بالضم وفتح الواو، والأحنف بن قيس، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: الثالثة من أكابر التابعين الفقهاء السبعة من أهل المدينة، وهم سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وخارجة بن زيد وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار. قال: روين عن الحافظ أبي عبد الله أنه قال: هؤلاء الفقهاء السبعة عند الأكثر من علماء الحجاز. قال: روين عن ابن المبارك رحمه الله قال: كان فقهاء أهل المدينة الذين يصدرون عن رأيهم سبعة، فذكر هؤلاء، إلا أنه لم يذكر أبا سلمة بن عبد الرحمن، وذكر بدله سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. قال: وروين عن أبي الزناد تسميتهم في كتاب عنهم، فذكر هؤلاء، إلا أنه ذكر أبا بكر بن عبد الرحمن بدل أبي سلمة وسالم. قال رحمه الله: الثالثة في الكلام عن التابعين، المسألة الثالثة أو الفائدة الثالثة من أكابر التابعين الفقهاء السبعة، ورتبتهم تلي رتبة المخضرمين، كما أن رتبة المخضرمين تلي رتبة صغار الصحابة. من أكابر التابعين الفقهاء السبعة من أهل المدينة، وهم سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وخارج بن زيد وأبو سلمة بن عبد الرحمن، هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وسليمان بن يسار. وهؤلاء تحفظون قديما، وما أظنكم نسيتم ماذا قال الناظم في جمع هؤلاء السبعة وجمع أسمائهم. ها، بسم الله. إذا قيل من يجيب عن هذا احتسابا وتطوعا؟ نعم، عبيد الله، عروة، قاسم، أبو بكر، سليمان، خارجة. قال: وروين عن ابن المبارك قال: كان فقهاء أهل المدينة الذين يصدرون ولا يصدرون، الذين يصدرون عن رأيهم، يعني أن أهل المدينة يصدرون أي يأتمرون ويأخذون ويتبعون ويسمعون لآراء هؤلاء السبعة، كما يقال في هذا العصر لهم المرجعية في الفتوى عند أهل المدينة. قال كان فقهاء أهل المدينة الذين يصدرون عن رأيهم سبعة، فذكر هؤلاء، إلا أنه لم يذكر أبا سلمة بن عبد الرحمن يعني ابن عوف، وذكر بدله سالم بن عبد الله بن عمر. قال وروين عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان تسميتهم في كتابه عنهم كأني به له كتاب عن هؤلاء السبعة ولا أعلم له وجودا ولا ذكرا. قال وروين عن أبي الزناد تسميتهم في كتابه عنهم فذكر هؤلاء إلا أنه ذكر، هذا أبو بكر الذي ذكر في النظم يا شيخ، إلا أنه ذكر أبا بكر ابن عبد الرحمن بدل أبي سلمة وسالم، وهؤلاء كانوا إذا اجتمعوا على أمر من الأمور فإنه قل ما يخالفون في ذلك الأمر، ولذلك عندما استشيروا فيما يتعلق بإدخال قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده اتفقت كلمتهم واجتمعوا على إنكار هذا الأمر، كما نقل ذلك الحاكم والبيهقي، أي أنه في ذكر أبي بكر بن عبد الرحمن بدلا من أبي سلمة ذكر ذلك الحاكم فالبيهقي. نعم. قال الرابعة، قال رحمه الله الرابعة: ورد عن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أنه قال: أفضل التابعين سعيد بن المسيب، فقيل له: فعلقمة والأسود، فقال: سعيد بن المسيب وعلقمة والأسود. وعنه أنه قال: لا أعلم في التابعين مثل أبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم. وعنه أيضا أنه قال: أفضل التابعين قيس وأبو عثمان وعلقمة ومسروق، هؤلاء كانوا فاضلين ومن علية التابعين. قال: وأعجبني ما وجدته عن الشيخ أبي عبد الله بن خفيف الزاهد الشيرازي في كتاب الله، قال: اختلف الناس في أفضل التابعين، فأهل المدينة يقولون سعيد بن المسيب، وأهل الكوفة يقولون أويس القرني، وأهل البصرة يقولون الحسن البصري. قال: وبلغنا عن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال: ليس أحد أكثر في فتوى من الحسن وعطاء، من الحسن وعطاء يعني من التابعين. وقال أيضا: كان عطاء مفتي مكة والحسن مفتي البصرة، فهذان أكثر الناس عنهم آراءهم. قال: وبلغنا عن أبي بكر بن أبي داود قال: سيدتا التابعين من النساء حفصة بنت سيرين وعمرة بنت عبد الرحمن، وثالثتهما وليست كهما أم الدرداء، والله أعلم. قال رحمه الله الرابعة: ورد عن أحمد بن حنبل أنه قال: أفضل التابعين سعيد بن المسيب، فقيل له: فعلقمة والأسود، أسود بن يزيد بن قيس، فقال: سعيد بن المسيب وعلقمة والأسود، فذكرهما مع وبعد سعيد. وعنه أنه قال: لا أعلم في التابعين مثل أبي عثمان النهدي تقدم، وقيس بن أبي حازم. وعنه أيضا أنه قال: أفضل التابعين قيس وأبو عثمان وعلقمة، علقمة بن من؟ ابن قيس النخعي، ومسروق بن الأجدع. قال: هؤلاء كانوا فاضلين من علية التابعين. وأعجبني ما وجدته عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن خفيف الضبي المتوفى سنة 71 و300 في كتاب له، لا علم لي بوجوده ولا أعلم عن هذا الكتاب شيئا. قال: اختلف الناس في أفضل التابعين، فأهل المدينة يقولون سعيد بن المسيب باعتبار ملازمته لأبي هريرة ومصاهرته له والإكثار عنه ونقاء مروياته وكثرة مسموعاته وجلالة قدره. قال: وأهل الكوفة يقولون أويس القرني. والآن سأذكر لك شيئا سينقدح في ذهنك بعده أمور. هذا هو الراجح، هذا هو الراجح لما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير الناس خير التابعين رجل يقال له أويس. خير التابعين، يا عجبا، يعني أحمد وهؤلاء المختلفون عندما قال أحمد سعيد وقال فلان فلان ها وعلقمة وغيرهم، يعني ما استحضروا هذا الحديث؟ هذا الحديث يستحضره صغارنا، فكيف بأولئك الأئمة الأعلام؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: خير التابعين رجل يقال له أويس، له والدة. لاحظ الآن في صفات كثيرة جدا، لكن انظر تخصيص هذه الصفة: له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لا أبره، لو أقسم على الله لا أبره. وكان به بياض، الذي يسمى اليوم إن قل بهاق وإن كثر برص، وهذا فيه تمييز الرجل لئلا يشكل أمره لاتفاق اسمه، لعله قد يتفق اسمه باسم غيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان به بياض فمروه. وتقدير الكلام: إن أدركتموه أو لقيتموه أو جالستموه فمروه فليستغفر لكم، مروه فليستغفر لكم. وهل هذا خصيصة بأويس القرني أم أن هذا مما يتواصى به المسلمون مع بعضهم؟ هذا بلا ريب أنه بالنسبة لأويس استغفاره ليس كاستغفار غيره، لكن الاستغفار باب مشروع وواسع، ولا عتب ولا تثريب أن يقول الإنسان لأبيه استغفر لي. والدليل على هذا الحديث الذي وعظتكم به في المجلس الماضي، أن أبا بكر قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كان بيني وبين عمر شيئا فسألته أن يغفر لي. وإن كان هنا المغفرة بمعنى العفو والتجاوز والصفح والمسامحة إلى آخر الحديث، وسأعيد ذكره لأني ما استكملت شرحه في هذا المجلس بين الأذانين إن شاء الله تبارك وتعالى. فخير التابعين أويس القرني. طيب كيف اختلف العلماء؟ بسم الله: أولئكم فضلوا من قبل الأئمة الذين لا يخفى عنهم مثل هذا الحديث، وهو من الأحاديث المشهورة وخرج في صحيح مسلم، إلا أنهم ينظرون إلى ما يتعلق بالعلم وما يتعلق بالرواية وسماع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما خيرية الصلاح والعبادة والدعوة المستجابة فهذا لا نص يقدم على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خير التابعين خيرية مطلقة، ما في شيء أحد يقدم عليه في مثل. ولذلك شوف لاحظ من القرائن قال: فإذا لقيتموه فسلوه أن يستغفر لكم، سلوه أن يستغفر لكم. وهذا الطلب يكون من الصالحين ممن يظن صلاحه. وقد يقترن الأمران، يقترن الأمران كثيرا، كما قال الله عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله. في الغالب أن العلم يكون مقرونا بالتقوى، والتقوى تكون مقرونة بالعلم، هذا في الغالب. لكن قد يقع شيء من التخلف، كما الحال ها هنا بشهادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى هذا توجه الخيرية، وعلى تلكم المعاني توجه أو يوجه التفضيل لأولئك الأئمة ممن عاصر ويس القرني رحمهم الله تعالى أجمعين. قال: هؤلاء كانوا فاضلين، أفضل التابعين قيس، هكذا نعم. قال: اختلف الناس في أفضل التابعين، فأهل المدينة يقولون سعيد بن المسيب، وأهل الكوفة يقولون أويس القرني، وأهل البصرة يقولون الحسن البصري. وبلغنا عن أحمد بن حنبل قال: ليس أحد أكثر في فتوى عندي، والسياق صواب ما عليه عتب، قال: ليس عليه أحد، ليس أحد أكثر فتوى من الحسن، من الحسن البصري. قال: وعطاء، يعني من التابعين. وقال أيضا: كان عطاء مفتي مكة. إذن من عطاء هنا؟ عطاء بن أبي رباح المشهور بالمناسك. قال: كان عطاء مفتي مكة، والحسن مفتي البصرة، فهذان أكثر الناس، أكثر الناس عنهم، أكثر الناس عنهم رأيهم. هذه إيش معنى هذا؟ يعني الآراء الفقهية أكثر ما تروى عن فقهاء ذلك العصر من المعاصرين عن هذين، الأول في مكة عطاء بن أبي رباح، والثاني بالبصرة الحسن البصري. قال: وبلغنا عن أبي بكر بن أبي داود قال: سيدتا التابعين من النساء حفصة بنت سيرين، وقد ماتت بعد 100 وبلغت 70 من عمرها رحمها الله تعالى، وعمرة بنت عبد الرحمن، عمرة بنت عبد الرحمن ابن سعد ابن زرارة الأنصارية، وسابقتها أنصارية أيضا، ومن جلالة قدرها وكثرة روايتها طلب عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أن يكتب له حديثها، أن يكتب له حديثها. قال: وثالثتهما، لاحظ عبارة ابن الصلاح، وثالثتهما يعني بعد حفصة وعمرة، وليست كهما، يعني هي دونهما في المنزلة ودونهما فيما يتعلق بالعلم والفتاوى والرواية، أم الدرداء، أم الدرداء الصغرى هجيمة زوج أبي الدرداء، وليست الكبرى، والكبرى صحابية اسمها خيرة، وهذه أعلم تابعية، وهي أعلم من الكبرى هجيمة، مع أن الكبرى صحابية وهذه تابعية، وشأن العلم كما قال الله عز وجل: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: الخامسة، قال: روين عن الحاكم أبي عبد الله قال: طبقة تعد في التابعين ولم يصح سماع أحد منهم من الصحابة رضي الله عنهم، منهم إبراهيم المسويد النخعي، وليس بإبراهيم بن يزيد النخعي الفقيه، وبكير بن أبي السميط، وبكير بن عبد الله بن الأشج، وذكر غيرهم. قال: وطبقة عدادهم عند الناس في أتباع التابعين، وقد لقوا الصحابة رضوان الله عليهم، منهم أبو الزناد عبد الله بن ذكوان، لقي عبد الله بن عمر وأنس رضي الله عنهما، وهشام بن عروة، وقد أدخل على عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وموسى بن عقبة، وقد أدرك أنس بن مالك رضي الله عنه، وأم خالد بنت خالد بن سعيد بن أبي العاص. وفي بعض ما قاله مقال. قال: قلت: وقوم عدوا من التابعين وهم من الصحابة رضي الله عنهم، ومن أعجب ذلك عد الحاكم أبي عبد الله النعمان وسويدا ابني مقرن المزني في التابعين، عندما ذكر الإخوة من التابعين وهما صحابيان معروفان مذكوران في الصحابة رضوان الله عليهم، والله أعلم. الخامسة، وبها ختم ما يتعلق بمبحثي ومسألة التابعين. قال: روينا عن الحاكم أبي عبد الله قال: طبقة تعد في التابعين، روينا أي روى شيوخنا لنا إلى الحاكم من كتابه معرفة علوم الحديث، من كتابه معرفة علوم الحديث. قال: طبقة تعد في شوف هذه المسائل الثلاثة التي سيذكرها يلغز بها، لكنها ليست من جنس واحد. المسألتان الأوليان من هذه المسائل الثلاثة يلغز بهما، يعني تجعل لغزا، وأما الثالثة فمن باب الوهم. نقل عن أبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن البيع رحمه الله قال: طبقة تعد في التابعين. لاحظ لي الآن سأسأل: ولم يصح سماع أحد منهم من الصحابة، ولم يصح سماع أحد منهم من الصحابة. تدبر العبارة، سأذكرها لثالث مرة. الحاكم إيش يقول؟ طبقة، الطبقة هم القوم المتشابهون في السن والإسناد. يقول الحاكم: الصحابة نعم، طبقة تعد في التابعين ولم يصح سماع أحد منهم من الصحابة. هذا الكلام إيش فيه؟ أولا، سلط معلوماتك على الراجح فيما يتعلق بتعريف التابعي لتتبين موقع وموضع قول الحاكم في هذا اللغز الذي ألغز به. والأمر الثاني، فكر في المحتوى، كيف هو من طبقة التابعين، كيف لقي أو نعم كيف لم يصح سماعه وهو معدود من التابعين. طيب بسم الله، هنا مسألتان. المسألة الأولى يعني أولا تمهيد، ثم بعد ذلك أدخل في الجواب. ها يا شيخ مصعب، الذي مر بنا في تعريف التابعي على الصواب والراجح، نعم هو من لقي أو رأى، لقي أو رأى، ولا يشترط في إثبات التابعية سماع. انتهينا، هذه المقدمة والتوطئة. الآن ندخل في الجواب يا شيخ مصعب، الآن ندخل في الجواب. طبقة في التابعين لا يصح، لم يصح سماع أحد منهم من الصحابة. طيب إذن كيف أثبتت تابعيتهم؟ هو هذا الجواب الذي ذكرته تمهيدا، الآن طبقه على هذا. قل: أولا، لا يشترط السماع في إثبات التابعية، فمجرد اللقاء، فبمجرد اللقاء. طيب هل يتصور في كلام ابن الصلاح أن لا لقاء ولا رؤية؟ لا لقاء ولا رؤية ما يتصور. ليش؟ لأن السماع متنازع فيه، ولذلك افترض تلك الفروض التي ذكرها. فما يشترط سماع، مجرد لقيا ورؤيا، لكنه معدود من طبقة ماذا؟ من طبقة التابعين، من طبقة التابعين. هذا أحد فهمين لنص ابن الصلاح. شوف الفهم الثاني، أن ابن الصلاح رحمه الله تعالى يحتمل كلامه، أن ابن الصلاح رحمه الله تعالى يقول: لا يشترط في هذا، في إثبات تابعيته، لا يشترط في إثبات تابعيته لقياه ورؤيته لأحد الصحابة، لكنه معدود من حيث التأريخ في طبقة في طبقة التابعين، معدود في طبقة التابعين. فالعبارة لها معنيان، إما أن نقول إن ابن الصلاح يريد يقول سمع، ونحن نقول ما هو بشرط أن يسمع، لو لقي ورأى يكون معدودا ولذلك عد. شوف المعنى الثاني، أو أنه يريد لا سمع ولا لقي ولا رأى، لكنه تاريخيا معدود ضمن طبقة التابعين المعاصرة، معدود ضمن طبقة التابعين كوجود معاصرة مثلا، فهذا يعد للمعاصرة والطبقة من طبقة التابعين، مع أن واحدا قد يأتي يقول لا لقيا ولا رأى ولا سمع، لا ينطبق عليه إيش؟ لا ينطبق عليه شرط إثبات التابعية السماع أو الصحبة أو الرؤية أو اللقاء. طيب لو خلى من هذه الصفات، ها؟ لكنه معدود بالمعاصرة والطبقة ضمن التابعين، هو من التابعين ولو لم ينطبق عليه تعريف التابعي وربطه بالصحابي وربطه بالصحابي. طيب ثم مثل، قال منهم إبراهيم بن سويد النخعي الفقيه، لئلا يلتبس مع المشهور وهو أشهر، قال ليس بإبراهيم بن يزيد النخعي الفقيه، ليس بإبراهيم بن يزيد النخعي الفقيه، فهو أشهر وللرواية أكثر. قال وبكير ابن أبي السميط السميط، وبكير ابن عبد الله بن الأشج. يقول هنا لا يصح سماع أحد منهم من الصحابة، وذكر منهم بكير بن عبد الله بن الأشج. قال وذكر غيرهم. بكير بن عبد الله بن الأشج نوزع في هذا أبو عمرو بن الصلاح، فلقد أدرك بكير بن عبد الله بن الأشج أدرك وسمع بعض الصحابة منهم السائب بن يزيد وربيعة يضبط بن عباد الديلي، ربيعة بن عباد مه عباد ولا عباد، ربيعة بن عباد الديلي، وهما صحابيان رضي الله عنهما. فلم يسلم العلماء ومنهم البلقيني في محاسن الاصطلاح بهذا النفي المطلق من ابن الصلاح. قال وطبقة عدادهم عند الناس، نعم وذكر غيرهم، وبكير بن عبد الله بن الأشج وذكر غيرهم. قال وطبقة عدادهم عند الناس في أتباع التابعين، وقد لقوا الصحابة، منه أبو الزناد عبد الله بن ذكوان، هم معدودون من أتباع التابعين، ومع هذا أدركوا الصحابة. أجب، فالمفترض أن يعدوا ضمن طبقة التابعين، لكن على العكس وعلى خلاف اللغز الأول، معدودون من طبقة أتباع التابعين، مع أنهم لقوا الصحابة أو بعضهم. منهم أبو الزناد عبد الله بن ذكوان لقي عبد الله بن عمر وأنسا رضي الله عنهما، وهشام بن عروة، وقد أدخل على عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله، أدخل عليهما يعني لقيهما ورآهما، وموسى بن عقبة إمام السير والمغازي، قد أدرك أنس بن مالك، قد أدرك أنس بن مالك، وأم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص، وفي بعض ما قاله مقال، وفي بعض ما قاله مقال، لأن هذا الإدراك يعني صعب المنال الجزم به، فلعل من هناك من ينفي وغيره يثبت. وفي وها هنا لو صح الإسناد نقول المثبت مقدم على النافي في إثبات إدراك فلان عن فلان. قال قلت وقوم عدوا من التابعين وهم من الصحابة، قوم عدوا من التابعين وهم من الصحابة، هؤلاء رصدهم جزاك الله خير الحافظ ابن حجر، بسم الله، في أي قسم من الأقسام الأربعة من الصحابة في كتاب الإصابة؟ القسم الذي وقع فيه الوهم، ذكروا على أنهم صحابة وهم ليسوا بصحابة، إما تابعون أو من أتباع التابعين، هو القسم الرابع من كتاب الإصابة. قلت قوم عدوا من التابعين وهم من الصحابة، وعلى طريقة الشيء بشيء يذكر استدرك على الحاكم. قال ومن أعجب ذلك، شوف هنا قوم عدوا من التابعين وهم من الصحابة، ثم مثل على هذا الوهم وليس بآخر المنتهى ما مثل به، وهما مثالان وحيدان. قال رحمه الله: ومن أعجب ذلك، يعني من أعجب ما وقع في عد من هم من الصحابة تابعين، قال: عد الحاكم أبي عبد الله النعمان وسويدا ابني مقر المزني في التابعين. وانتبه لأن بعض الكلمات قد يتفق خطها ويختلف نطقها، مثل أبو إسحاق السبيعي وهنا مقر المزني في التابعين، فانتبه عندما ذكر الإخوة من التابعين وهما صحابيان معروفان مذكوران في الصحابة، والله أعلم، وهذا من باب الوهم. نأخذ شيئا من سيرة أبي بكر الصديق، وقد تقدم حديث في ذلك. أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو عبد الله ابن عثمان ابن عامر، ويلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نسب عال في مرة ابن كعب ابن لؤي القرشي التيمي، وله لقب وهو أشهر لقب لقب به، لقب الصديق، والذي لقبه وهو شرف له رضي الله عنه رسول الله كما صلى الله عليه وآله وسلم، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ارتقى يوما على جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر، فارتج بهم جبل أحد. وهذا الارتجاج هل هو نتيجة زلزال؟ وهذا قد وقع في عهد عمر، حتى إنه خرج على الناس يقول لهم: يا أهل المدينة، لو عاد هذا الزلزال مرة أخرى، أو لو ارتجت المدينة مرة أخرى، ما جاورتكم، ما ساكنتكم في المدينة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أثبت أحد، فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. وهذا تكرر والحديث ثابت في حراء، وكان الأربعة الخلفاء معه رضي الله عنهم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فقال: أثبت حراء، فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. وله لقب آخر وهو عتيق، وقد ورد في بعض كتب السنة والحديث الصحيح أن أبا بكر مر يوما من حديث عائشة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من أراد أن ينظر إلى عتيق من عتقاء النار فلينظر إلى هذا، وأشار إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو ابن أبي قحافة أيضا. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يكون مؤتمنا على، قلت في مجلس مر، شناق، وهو تصحيف الإشناق، وهي الديات لصدقه وأمانته عند قريش، كانوا يأتمنونه على الإشناق، وهي أموال الديات. ذكرت حديثا في فضل أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، والحديث في صحيح البخاري: عندما حين بعثني الله عز وجل قلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وواساني عد، واساني بنفسه وماله وأهله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين، فهل أنتم تاركوا صاحبي مرتين. حين خرج أبو بكر يشتكي عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: يا رسول الله، إنه كان بيني وبين عمر أمر، فسألته أن يغفر لي فأبى أن يغفر لي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث مرات، لمن يجمع أحاديث ومرويات الأعداد: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. عمر رضي الله عنه ما ركد ولا استقر على الخلاف، لأن هذا قد يورث صاحبه حقد وكراهية وبغض، ولكنه أخذ ثوبه وذهب إلى من؟ ما هو إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلى صاحب القضية نفسها، إلى بيت أبي بكر. يا شيخ، خيرهم الذي يبدأ بالسلام، نظف قلبك بغير هذا السلوك الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، قد يتغلغل الحقد وتتغلغل الكراهية في القلب يصعب إخراجها حتى يتطبع الإنسان بها، قد لا ينتفع بهذا القلب المسود. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ذهب إلى بيت أبي بكر فلما لم يجده أتى إلى مجلس رسول الله، فلما رآه رسول الله إذا به يتمعر وجهه ويتغير لرؤية عمر لأنه لم يغفر لأبي بكر. لما رأى أبو بكر هذا المشهد جثى على ركبتيه. عجيب، الانتصار للنفس في مثل هذا المقام أمر مطلوب، لكنه مطلب لمن ضعف إيمانه. أما الذي قوي إيمانه بلغ درجة الصديقية كأبي بكر الصديق، جثى على ركبتيه وقال: يا رسول الله والله أنا كنت أظلم، يا رسول الله والله أنا كنت أظلم. يعني كما يقول العوام إذا غلط أحدهم على الآخر: يا شيخ سامه، أعف عنه وامسحها في وجهي، امسحها في وجهي. بعضهم ما يمسحها في وجهه، يمسح بك الأرض لشدة نقمته وحقده وعدم صفاء نفسه وعدم نقاء قلبه، قد يتأثر يوم لا ينفع مال ولا بنون. ولذلك من الآن أول بأول أول بأول جربنا في بعض قرابتنا وذوينا وذرارينا أن أسلمهم قلبا أصحهم جسدا. جربت هذا في قريبين، واحد يكتم في الصدر يكتم في الصدر، جاتوا في منتهى الأمر أزمة قلبية، سكتة قلبية، مات على إثرها. الآخر يفضفض أول بأول: يا أخي تعال، أنت ما تسلم ليه؟ ما ترد السلام ليه؟ إيش فيك؟ أنت عندك حزب تتعصب؟ أعوذ بالله من الشيطان. أول بأول ما تجاوز 80 ما هو بالقلب، ولكن شيء قضاه الله وقدره عليه من كبر سن، دخل في غيبوبة. الأول مجرب يكتم ويكتم ويكتم، ترى هذا ما هو في صالحك لا في دنياك. أسأل الله أن يرزقنا قلبا سليما ننتفع به يوم العرض عليه، إنه أكرم مسؤول وخير مأمول، والله أعلى وأعلم.